لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإحنا بنتكلم عن عشر ذي الحجة، وكنا مسمينها عشر الدرء. ربنا سبحانه وتعالى قال يدرؤون بالحسنة السيئة. فالنهاردة إحنا محتاجين أكبر كمية من الحسنات، لأن من أهم وسائل دفع السيئات كثرة الحسنات، من أهم وسائل دخول الجنة كثرة الحسنات، من أهم وسائل دخول الجنة النجاة من النار أنك أنت تقلل سيئاتك وتكثر حسناتك، أن تغلب حسناتك سيئاتك. فدي فرصة في مثل هذه الأيام المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا فيها لكل ما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة. كنا كلمنا عن الصيام وكلمنا عن الذكر، من الأعمال المهمة التي نقدرها قدرة إن إحنا بنداش حقها، بنستقل شأنها، ما بنستشعرش قيمتها، الصدقة. الصدقة أيا كانت، أيا كانت، وفي أعمال كتير وصدقات كتير إحنا مفرط فيها ومقصرين فيها. حضرتك بتستقل شأن الصدقة، والصدقة عند الله أجرها عظيم. قالوا إن 80% من آيات القرآن بتتكلم عن الصدقة. فالنهاردة محتاجين في الأيام دي الأيام اللي جاية، أيام ذي العشر، نبدأ نستعد من النهاردة ألا يفوتك يوم وتتصدق فيه صدقة، أيا كان حجم الصدقة. إحنا عندنا المعيار النبوي للصدقة، ما قالش الكمية. سيدنا الرسول ما قالش شرط إنك أنت تطلع إيه، ها، صدقة، مش شرط تطلع 100,000 و200,000، ممكن جنيه يفرق. يعني احنا بنقول دايما في اشكال كبير ان حضرتك لما تيجي تتصدق بخمسة جنيه، بناء على ان انا حالتي المادية حتى معقولة، فالخمسة جنيه بالنسبة لي لا تمثل ايه، احكي بها ايه، يعني انت ما تروح تجيب خمسة جنيه فول ما بيعملوش اي حاجة، لكن الخمسة جنيه عند الفقير ممكن تعمل ايه، ممكن تفرق كتير، لان الخمسة جنيه بالنسبة له مبلغ، ممكن الخمسة جنيه بالنسبة له هو تفرق معك كتير. فالنهاردة لا تنظر إلى قيمة الصدقة من حيث قدرتك، ولكن انظر إلى حاجة الفقير ولو إيه، ولو كانت قليلة. حتى بص التعبير، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمر. شق تمر يعني نص بلحة. كيلو البلح في كم بلحة؟ 40 مثلا، 50، معنى كده أن نص بلحة واحد على 100. لو كيلو البلح بخمسين جنيه، معنى كده انها بخمسين قرش، معنى كده تصدق بخمسين قرش. فقضية الانفاق غير مقيدة بالكم، تصدق بأي حاجة. كان رجل من اهل مصر وكان لا يخطئه ان يتصدق في يوم بصدق، فلما لم يجد شيئا اخذ بصلة ووضعها في كم يعني جيبه، يعني السيالة بتاعتنا دي. فقيل له تنتن جيبك، انت حاطط بصلة في جيبك هتخلي ريحة جيبك ايه وحشة. قال ايه، شيء اخذت به نفسي لا اترك. فالنهاردة انا كل يوم لازم اطلع صدقة. النهاردة انا معايا 100 طلع 100، النهاردة معايا 10 طلع 10، النهاردة معايا 5 طلع 5، النهاردة معايا جنيه طلع جنيه. سيدنا عمر رضي الله عنه، وانا قريتها عن ستين عائشة رضي الله عنها، قاعد قدامه ما فيش الا عنباية واحد، حباية عنب واحد. فجاء الرجل زمان الشحات كان يجي على الباب ويقول السؤال. فأعطى عمر رضي الله عنه الخادم حبة العنب، كم حبة عنب؟ واحدة. فوضعها في يده وإيه مشى يتعجب، وماذا تفعل حبة عنب؟ فأعطاها للسائل، فعاد إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه، قال له إيه؟ إنها عند الله تزن مثاقيل كثيرة، وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا إيه؟ عظيمة. فالنهاردة احنا محلم في احتاجين نتصدق. تقدر تتصدق كتير، لازم تتصدق كتير. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان من أجود الناس، وسيدنا ابن عباس كان بيقول تلك كلمة احفظوه. كم كلمة؟ ثلاثة. احفظ. كان يقول من شروط الصدقة أن تكثرها وتخفيها وتنساها. كم شرط كده؟ ثلاثة. إذا تصدقت صدقة تصدق صدقة كبيرة، خلاص؟ ليه؟ لأن الله كريم. فأنفق. واوعى تتخيل إنك أنت لما تتصدق إن صدقتك مش هترجع لك. ربنا سبحانه وتعالى يعني ومن أصدق من الله قيل، قال إيه؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو إيه؟ خير الرازقين. وإن سيدنا الرسول قال أنفق أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وفي رواية أنفق بلاد ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاب ماله كله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لأهلك؟ قال إيه؟ تركت لهم الله، الله جل ورسول صلى الله عليه وسلم. هل سيدنا أبو بكر شحت؟ لا. ده ستين عائشة رضي الله عنها بتقول ما افتقرنا إلا ما بعدما تولى أبو بكر الخلافة. يعني سيدنا أبو بكر طلع ماله كم مرة؟ كم مرة؟ مرتين. أنا بغششكم. كم مرة؟ مرتين. ومع ذلك لم يفتقر، وطلع فلوسه كلها، ما خلاش البيت حاجة. القصة كده ان ابو قحافة ابو سيدنا ابو بكر، لما سيدنا ابو بكر رضي الله عنه هاجر خد معاه كل المال. فطبعا عندهم زمان كان عارفين الطاقة، الناس الكبار عارفين الطاقة مش كده، فكان بيحط الفلوس فين؟ في الطاقة. فجاء ابو قحافة وكان اعم وقال افجعكم في نفسه وماله؟ سبكوا ومشوا وما سبلكوش ولا مالين. فعمدوا الى طاقة فوضعوا فيها احجارا ووضعوا عليها ستار. طبعا زمان كانوا بيحطوا الفلوس كيس. فجعل يتحسس وقال نعم ترك مال كثير. فالنهاردة هي دي القضية، القضية دي ان خد ملك الافطار؟ لا ابدا، بالعكس. من قال ان من يتصدق يفتقر؟ كانوا يقولوا ايه؟ أن الجواد إذا وقع وجد متكئا. بيقولوا إيه؟ الكريم اللي بيتصدق لما جيله مصيبة، أما يجي يقع ها يجد إيه؟ حد يسنده. من يسنده؟ الله جل جلاله. أحكي لكم حكاية بما أنكم بتحبوا الحكايات. ماشي. كان رجلا كريما جوادا معروفا بين الناس، بيروح للأمير وبيصاحب الناس، وده داخل بيته وخارج بيته. فجأة بدأ يختفي، ما حدش ليه خالص. فالأمير سأل عليه أين فلان؟ قالوا لقد ركبه دين وجلس في بيته ولا يخرج للقيا أحد. الدين بقى عليه كتير وقعد في بيته لا بيقابل حد ولا حد بيقابل. الأمير جاب الليل وراح واخد فرس واخد خدام ومشي خرج. لما خرج ما قالش لمراته انا رايح فين، ودي اكبر ايه؟ اكبر غلط. راح ورجع مراته قالت له تاخد الخدام والحصان وتمشي في الظلمة تبقى فيه مصيبة. كنت فين؟ انت متجوز؟ فين فين؟ قعدت تقرره. قال لها ذهبت إلى ذلك الرجل الكريم فأعطيت له مالا، فلما سألني من أنت قلت جابر عثرات الكرام. مين جابر عثرات الكرام؟ الأمير. راح لمين؟ للرجل الكريم. اداله فلوس. اما قال له انت مين؟ ما رضيش يقول له انا مين. فبدل ما يقول له امين قال له انا ايه؟ جابر عثرة الايه؟ الكرام. الكريم ده كان مصاحب امير المؤمنين، لما جات له فلوس راح واخد بعضه ورايح على فين؟ امير المؤمنين. لما راح على امير المؤمنين ايه ده انت مختفي بقالك فترة ما بيجيش غايب ليه؟ قال له والله ده انا كان عنده ظروف وحكايته، كنت مديون دين لشوشتي وغرقان والحكاية، وفجأة لقيت واحد بيخبط على بابي فرمالي فلوس. مين ده؟ قال لي انا جابر عثرة الكرام. قال له ما تعرفوش؟ قال له لا. قال له لما تعرفه لازم تقبولي وتيجي. قال له حاضر. قال له طيب خد قراره بتعيينك ان انت امير. مين بقى امير؟ ها؟ المديون. راح واخد القرار وراح رايح للامير. قال له انا قرر من امير المؤمنين ان انا بقيت ايه؟ امير. تعالى بقى حاسبني على الفلوس اللي عندك. فبدأ يحاسبه لقى ايه؟ في فلوس كتير مش موجود. راح واخده وراح موديه فين؟ الحبس. ها؟ وهم كانوا يقولوا فأضر به، بدأ يضربه عشان طلع الفلوس، بدأ يشوف فلوس البيت بقى ايه اللي بالدنيا. لحد ما في مرة مرات الامير القديم راحت واخدة نفسها وراحت ليه؟ للامير الجديد، وقالت له أهذا جزاء جابر عثرات الكرام؟ فراح اصر ان هو يحرره بالحبس بنفسه، يحميه بايديه، والاثنين ينطلقوا لامير المؤمنين ويقول له هذا جابر عثرات الكرام. فيعين ده في بلد ويعين ده في بلد ويصبحوا الاثنين ايه؟ امراء. فدايما الجواد الكريم اذا وقع ايه؟ وجد ايه؟ متكئا. فالنهارده حتى حتى حتى ربنا سبحانه، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انت بتصلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ صنائع المعروف. بيقول ايه؟ صنائع المعروف. صنائع المعروف واحد مديون تسدد دين، صنائع ليه؟ المعروف. واحد فقير، يعني احنا بنقول ان النهاردة ان زمان انا كنت سمعت من 10-15 سنة ان في بيوت ما بتشوفش الرز من السنة للسنة. الايام دي اصبح الكلام دي ايه؟ حقيقة. في بيوت ما بتشوفش الرز. فالنهاردة لو انا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب الاعمال الى الله قال سرور ها تدخله على قلب ايه؟ مسلم. تخيل انك انت دخلت على واحد النهاردة بكيلو لحمة، كم من السرور يدخل عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وان تطعمه خبزا. تخيل انك انت جبت شويه عيش كده واديتهم له وقعد ياكل فيهم اسبوع. تخيل انك انت جبت شكاره رز 15 كيلو واديتها له. فهذه صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي الافات والهلكات. صنائع المعروف الاول تقي مصارع السوء. ركز معي، صنائع المعروف تقي ها مصارع السوء والآفات والهلكات. كم كلمة كده؟ صنائع المعروف، حضرتك عملت معروف. مين الذي لا ينسى المعروف أبدا؟ الله جل جلاله. البشر ينسون ويسيئون ولكن الله لا ينسى جل جلاله. فصنائع المعروف ها تقي مصارع السوء. ما تلاقيش واحد كريم يموت موتة سيئة أبدا. والأفات الأمراض أحيانا ما تقربلوش. كان ليا واحد صاحبي كان مشهور إن هو كريم قوي، فأنا كنت بسألهم سؤال واحد، إن هو بيتصدق كتير يعني، بسأله سؤال واحد، هو شرط الصدقة ترجع فلوس؟ قال لي لا. قال لي انا في مرة ابني كان عنده، كان الولد عنده مش عارف سنة ونص او سنتين، فكان محتاج عملية كبيرة. العملية الكبيرة دي هو كان في السعودية فكانت تكلف 150,000 ريال على ما اذكر، ما كانش رقم مبالغ فيها. في النهاية قال لي ما كلفنيش الا 10 ريال. ما السبب؟ كثرة الصدقة. ليه؟ لان كل يوم كل يوم كل يوم لو انت كريم كل يوم ربنا سبحانه وتعالى يسخر الملك، يسخر ايه؟ ملك. الملك يدعي لك كل يوم الصبح يقول ايه؟ ها؟ اللهم اعطي منفقا خلفا. اللهم اعطي منفقا ايه؟ خلف يبقى ما تنفق يخلف عليك. مش شرط انه يرجع في صورة فلوس. انا بقول لهم، كنت بقول لهم النهاردة كده، بقول لهم تخيل كده ان حضرتك تصدقت وكان في مرض او بلاء جاي لك النهاردة، حضرتك عشان تروح تكشف على مراتك، قال لي دكتور تدفع كم؟ تدفع كم كشف؟ 300 جنيه. اقل روشتة تروح تصرفها تدفع كم؟ 500. ادي 1000 جنيه. طبعا التكسير راح جاي 100 و100، ادي 1000 جنيه. تخيل بقى ان انت تتصدق، فربنا سبحانه وتعالى ما بيرجع لكش دي فلوس، بيرجع لك دي، يرجع لك دي في الهيئة دي، ان ان ان مراتك تروح تاخد برشام الصداع وكل حاجة خلصت، انك انت مش محتاج تروح لدكتور. لما تروح النهاردة مستشفيات الحكومة ترى نعمة الله عليك في الصحة، انك انت ما بتروحش مستشفياتهم بياخدش عليك. عشان كده كان بيقولوا ان الصدقة تقي ميتة السوء، كثرة الصدقة انت كريم، فمن كرم ربنا انك انت ما تموتش موتة سيئة ابدا. فمحتاجين النهاردة ان احنا نكتر من الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا امر جميل وعجيب ولطيف ولذيذ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق وانت صحيح شحيح تخاف الفقر. لما انت بتبقى في كامل صحتك والفلوس قليلة شوية وعايز تبني مستقبلك تصدق، واوعى تتخيل انها ما بترجعش. الحكايات في قضية الصدقة ومرجعها الى صاحبها بافضل مما انفق الاف المرات كتير، خصوصا مثلا لما نيجي نتكلم في قضية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الباب ده باب عجيب والحكايات فيه اكتر من الخيال. داووا مرضاكم بالصدقات، اسمه ايه حديث كده، ها، داو مرضاكم بالايه؟ بالصدقة. الرجل بيقول انا لا، كيو اعوذ بالله. الرجل بيقول انا كنت في البيت وابني بيموت، وابني فانا مش قادر اتحمل المنظر، انت عارف بيقولوا عندنا في الفلاحين الضنا ايه غالي، فانا مش قادر اشوف ابني بيموت، فسبت معمه وخرجت. فخرجت بدأت اتمشى، فجيت في حتة ظلمة كده لقيت شوية قطط، قطة كبيرة ومعها 3-4 قطط صغيرين وعمالين يهيموتوا من الجوع. فرحت للسوبر ماركت ورحت جايب علبة تونة ورحت فتحها ورحت حاططها للقطط ورحت ايه رايح على البيت. ففوجئت ان مين اللي بيفتح لي؟ ابني اللي كان بيموت من شوية. معلش القصة منها قديمة شوية، فأنا ممكن أكون بلفق فيها فعدوها لي يعني، يعني إن شاء الله ما تبقاش كذب يعني. فهو بيقول مراتي كانت قاعدة فابني على حجرها وهي مربعة، فراحت نايمة كده وبدأت تحلم، فحلمت إن في قط أسود جاي ياكل ابني، وجاء قط تاني وبدأت توصف لي شكل القط، فاكتشفت إن شكل القط هو نفس الإيه؟ بدأ يهاجم القط الأسود لحد ما مشاه، ففوز القط الأسود أن كان الموت، والموت جاي ياخد مين؟ ابنه. وربنا نجى ابنه بسبب الإيه؟ الصدقة. فداووا مرضاكم بالصدقات. حضرتك بتشتكي، إحنا كلنا بنخطئ طريق ربنا، إحنا بنثق جدا في الدكاترة لكن ما بنثقش في سيدنا النبي. سيدنا النبي قال داووا برضاكم بالايه؟ جرب. لا معلش انا اسف، ما تجربش عن يقين. القصه خدوها جميله حلوه قوي انا بحبها. الراجل انت عارف زمان كان البيت المال بيدي لكل واحد مرتب كل شهر كل سنه، فالراجل ده كان من الصالحين، كان ياخد المرتب بتاعه ماله بيجي له من مال ويتصدق بيه كله لحد ما يوصل البيت يكون ايه؟ تصدق بيه كله. فيعود فيجده تحت وسادتي. عارفين الوسادة اللي هي ايه؟ مخدة. يرفع المخدة مرتبه 2 3 4 يلاقيهم موجودين فين؟ تحت المخدة. فأولاد أخوه بيقولوا له إيه؟ بيقولوا لو ضمنت لنا أن نجد المال كما تجد لفعلنا مثل ما تفعل. بيقولوا له إيه؟ ها؟ لو إحنا متأكدين إن الفلوس هترجع تاني إحنا هنعمل إيه؟ قال إني لا أعامل الله تجربة ولكن أعامله يقينا. فاحنا كتير مننا يبقى مصدع يقول لك ايه اما جرب الفتح قامت ما جالش يوم ياخذ البرشام. مين اللي شفاه؟ لا البرشام. احنا على طول نقول برشام. انا كنت بقول لهم كده تخيل انا عندي صداع، انا عندي صداع دلوقتي، فانا حطيت ايدي على راسي ورقيت نفسي وبعد شويه رحت واخد برشام. انا لو الصداع راح انا يقينا انا من جوه قلبي بقول ان مين اللي شفاني؟ لا البرشام. ما حدش مننا بيقول الله. لو انا الله يبقى مش هاخد برشام. كان شيخ الاسلام بيتكلم في النقطة دي، بيتكلم ايه؟ بيقول بيقول بيقول في الذكر، انت عارف حاجة عجيبة جدا جدا جدا، يعني سيدتنا فاطمة رضي الله عنها احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين وأكثر الناس به شبها خلقا وخلقا وأول أهل بيته تبعا له في موتي بعد موتي ليها فضائل كتير. ستنا فاطمة لما راحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أنا عايزة خدام، قال لها إيه؟ ها؟ قال لها إيه؟ ها؟ مش كلكم عارفين ولا محدش عارف؟ قال لها إذا أخذت مضجعك فقولي سبحان الله ثلاثا والحمد لله والله أكبر فهن خير لك من خادم. شيخ الإسلام يقول ها هي خير من خادم يقينا. فالنهاردة أنت عايز تنام نص ساعة، عندك ظروف ضغط شغل عندك، عايز تنام نص ساعة احسن من خدام يخدمك 10 ساعات 12 ساعة انك تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 34. ما بتجربش وانت نايم بتقول ايه؟ يقينا. فالنهاردة محتاجين ان احنا نتعامل في الصدقة باليقين، انك انت بتنفق، وطبعا الانفاق فيه اخلاص، انك انت تقصد وجه الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من تصدق بصدقة من كسب ايه؟ طيب، والله لا يقبل الا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم ينميها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. فلوه اللي هو مهر، بيجيب مهره ويتربيه بأحصان، فيأتي يوم القيامة يجدوها أمسان الايه؟ الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يأتي يوم القيامة فينظر أحدكم إلى قبل وجهه فلا يجد إلا ما قدم، وعن يمينه فلا يجد إلا ما قدم، وعن شماله فلا يجد إلا ما قدم، فليتقي أحدكم النار ولو بإيه؟ بشق تمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء في ظل صدقته يوم القيامة. احنا قلنا الشمس كده تيجي بتقرب، النهاردة الحرارة كانوا النهاردة قالوا 55 صح كده؟ ولا قالوا كام؟ من كم يوم كانت وصل 55 ولا ما حصلش الكلام ده؟ في من كم يوم كانت حر قوي فقالوا ان وصلت 55. فالشمس دي اي حد يخرج فيها لازم يخل له ضربة شمس. فالنهاردة يوم القيامة ها انت بتقف في الشمس تدنو من الرؤوس، واحد عرقه يجيله لحد كعب رجله لحد ركبته لحد وسطه لحد كتافه يغرقه، الا واحد اللي هو مين؟ المرء في ظل ها حضرتك معاك صدقه كده. كنت بقول لهم اسال الله ان يكتب لنا ولكم الحج، لما تروح يوم العيد تحج، في يوم العيد انت المفروض انك انت بتروح الصبح ترمي الجمرات وبتوصل مكه، بتوصل مكه الساعه 11 الصبح 10 11 الصبح والشمس ايه؟ بتنقح في الراس. فانت اول ما تلاقي واحد معاه شمسيه تعمل ايه؟ تروح مديله كتف قانوني وتقول له ايه؟ وسع خدني معاك، او تروح واخد الشمسيه بتاعته وحاططها عليك، لان الدنيا نار. فده هو اللي معاه الشمسيه ده، والشمسيه دي ما بتعملش حاجه منظر بس، لكن يوم القيامه ها المرء في ظل ايه؟ التاني في ظل عرش الرحمن. ورجل تصدق بصدقه حتى لا تعلم لا تعلم ايه شماله ما تنفق يمينه. فالنهاردة محتاجين ان الايام الجاية تصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك كلمات جمال قوي، قال افشوا السلام، قال ايه واحد اثنين واطعموا ايه الطعام ثلاثة النتيجة. فالنهاردة اطعموا طعام صدقة. الايام اللي جاية دي من العبوديات اللي جميلة، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل اجري. حضرتك تروح جايب علبة بلح كده ب 200 300 400 استنضف واستغلى، هات بلح بلح كويس عشان توكل الناس وتحطها في المسجد وتقول لهم يا جماعة يوم اول يوم في يوم الاثنين المغرب تتحط بلح. حضرتك تيجي كده تعرف بيوت الفقراء، الفقير يا جماعة الفقير ما تدورش على الفقير اللي بيلف على البيوت، دور على الفقير اللي انت بتروح له. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله يحسبهم الجاهل ايه، محدش يعرف انهم فقراء. ماشي تشوفهم تحسبهم ايه وهم ايه بس متعففين. النهاردة في زماننا ده بقت دي كتير، اللي كان شغال باشا خلاص شغلانته راحت، واللي كان عنده عربية وراحت، واللي كان عنده وراحت، واللي كان عنده محل وراح، واللي كان شغال شغلانه والشغلانة دي وقفت عشان الاستيراد، واللي ففي كتير كده. فتدور عليه وتروح حاطط له شكرة رز كفي شهر ولا حاجة، شكرة مكرونة تكفي شهر ولا حاجة، ثلاث اربع فراخ يكفي اسبوع ولا حاجه، خمسة كيلو سكر تجيب تموين كده. كنت بقول لهم زمان من المقترحات من فطر صائما، حضرتك بتعمل الاكل، فحضرتك بدل ما مراتك تعمل نص كيلو رز تعمل كل الربع رز، بدل ما تعمل كل رز تعمل كل نص رز، واجيب علبتين بلاستيك وعلبتين علبتين رز وعلبتين خضار وعلبه شوربه وحتتين لحمه وشويه طرش وشنطه، واروح لبيت من البيوت اقول لهم يا جماعه افطركم التسعة ايام دول عندي قبل المغرب بنص ساعة شنطة كده والسلام عليكم، خبط على الباب. وعشان ما نحرجهمش احنا تعالى بالراحة كده حاجتك جاهزة، عد عليا تلاقيني واقف ورا الباب مستنيك. من فطر صائما فله ايه، والايام دي اجرها عظيم. ما من ايام ان العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العاش، فالايام دي صيامها اجره عظيم. فبدل ما انا باخد اجر واحد وانا ومراتي اثنين وانا ومراتي وعيالي اربعه، اخد كم من اربعه بدل اربعه بقينا كم؟ تخيل ان بيكتب في حسناتك ميزان حسناتك كم؟ 8. وندور بقى ادخال السرور على القلب مسلم. النهارده في ناس فعلا امنيه حياتها ان العيد لحمه، فقبل العيد 2 كيلو لحمه، قبل العيد بدل ما انا بروح اطلع من الدولاب اللي عندي العوجاء والعكفاء والعوراء، اروح اخذ الولدين واروح اشتري لهم لبس العيد وادخل السرور. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، قال اذا اردت ان ينين قلبك فامسح بايه، فما بالك بقى انت مش بتمسح براسه انت بتعمل ايه؟ سيبك من بتلبسه، فرحه ان هو راح يشتري بنفسه، مش انت جبت اللي مقطوعه من هنا واللي منتوشه من هنا واللي واخده ضبه مفتاح من هنا واللي المكوله اسعاها من هنا، انت جبت له حاجه ايه جديده هو اشتراها بنفسه، هو اللي نقاها. الست بدل ما مراتك تجيب العبايه اللي مش عارف ايه ومش عارف ايه، خدتها مراتك وراحت اشترت العبايه اللي نفسها فيها، والاول مره في حياتها من سنين بتشتري حاجه جديده. تخيل الفرحه تكون قد ايه. وأحب الأعمال الله سرور أن تدخلوا على قلب مسلم من باب الصدقات. الصدقات كتير فكروا هتلاقيه كتير والأجور كتير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياكم العشرة في صحة وعافية وأن يستخدمنا فيها، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ييسر لنا ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ما يحب ويرضى. صل اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نلتقي بعد العيد إن شاء الله بأمر تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.